إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل قلوبنا خاشعة لما نسمع من آياته، وأجوارحنا وأعمالنا تابعة لما بلغنا عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة الكرام قد اتفقنا في هذه الليلة المباركة، كتب الله تبارك وتعالى أن نلتقي لنتحدث حديث الأخوة وحديث النصيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبايع عليها أصحابه الكرام، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، هذه الكلمة العظيمة الجامعة. فلا بد من التناصح، ولا بد من إعلاء ذكر الله تبارك وتعالى، ولا بد من إغاظة أهل البدع والفجور، بأن يجتمع المؤمنون في بيوت الله تبارك وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والأخوة الذين تجمعهم رابطة شهادة أن لا إله إلا الله، الإيمان بالله تبارك وتعالى، وتوحيد الله، واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس وهذه الحلقات، حلقات الذكر، هي رياضهم، وهي روحهم وريحانهم في هذه الحياة الدنيا، وهي خير البقاع التي يسعى إليها كل مؤمن ويهفو إليها كل قلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ليلتنا هذه، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. الدين ابتداع، الدين ابتداع وليس ابتداعا. نعم، الدين ابتداع، دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليمحو من الأرض كل بدعة ورجس أحدثه المبتدعون، من الشرك إلى الضلالات التي هي أقل، إلى كل معصية عصي الله تبارك وتعالى بها، فهو اتباع وليس ابتداعا. ما معنى هذا؟ إن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه الكريم آيات في آخر سورة الأنعام، هذه الآيات هي الوصايا العشر التي قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي التي كأنه صلى الله عليه وسلم كتبها وختمها وبعث بها إلى كل واحد منا، فأنها رسالة خاصة مختومة من النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، بعث بها وأعطاها كل واحد منا من هذه الأمة، فليقرأ من أراد ذلك، فليقرأ هذه الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. هذه الوصايا العشر بدأها الله تبارك وتعالى بالوصية الأولى الوصية العظمى وهي توحيد الله وعدم الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذه أول ما يجب علينا أن نعلمه من ديننا وأول ما يجب أن نتمسك به وأول ما يجب أن ندعو إليه، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى توحيد الله، وفي رواية إلى عبادة الله، ولا تنافي بينها، كلها روايات صحيحة. فعبادة الله هي توحيد الله وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا أول ما يجب. ثم بعد ذلك آخر الوصية الخاتمة التي كأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي كأن عليها خاتمة هي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي إن التمسك بهذا الهدي والسير عليه وعدم الالتفات يمينا أو يسارا، هذه الوصية الخاتمة الأخيرة من الوصايا العشر التي تضبط كل الوصايا. فكل عمل لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، ليس عليه أمرنا، بمعنى أن كل الأعمال هي تحت هذه الأمر، تحت هذا الأمر، هي خاضعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تحت، وهذا الأمر عليها وفوقها حاكما ومهيمنا. فما لم يكن أي عمل من الأعمال ابتداء من التوحيد وانتهاء بأمور المعاملات وفروع الشريعة، ما لم يكن وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. وأمر أو كون هذا الدين اتباعا وليس ابتداعا ولا يخضع للهوى لأهميته ولعظمته ولعظم شأنه، جعله الله تبارك وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة. كيف ذلك؟ كل إنسان، كل مسلم يقرأ في كل ركعة من صلاته سورة الفاتحة، أليس كذلك؟ نقرأ جميعا هذه السورة التي هي أم القرآن والتي هي أفضل سورة في كتاب الله تعالى، نقرأها في كل ركعة من الركعات وجوبا. كل صلاة لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج. فهذه الفاتحة الكتاب تضمنت هذا المعنى وهو أن الدين اتباع وليس بابتداع. تضمنت سورة الفاتحة أمور التوحيد وأمور الدين. ولو أخذنا بالقسمة التي يقسمها بعض العلماء وهي أن التوحيد أربعة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطاعة والاتباع. القسمة أيها الإخوان هذه قسمة اصطلاحية، لا مانع أن تكون أربعة أو أن ترد إلى نوعين كما هو معروف لديكم، أن يقال إن التوحيد على نوعين: توحيد علمي اعتقادي وهو يشمل توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد عملي طلبي وهو توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، ويدخل توحيد الربوبية في ضمن توحيد الأسماء والصفات، وقد يدخل في بعض جوانبه في الألوهية. فالمراد أن التوحيد الذي هو أعظم واجب والذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، هذا تضمنته سورة الفاتحة بأنواعه وبأقسامه. سواء جعلنا توحيد الطاعة والاتباع توحيدا اسما مستقلا او قلنا ان توحيد الطاعة والاتباع هو اسم من توحيد العبادة ومن توحيد الالوهية لا فرق. فالنتيجة واحدة وهي ان الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الفاتحة توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين، فهذه الآية تضمنت توحيد الربوبية. ثم قال الرحمن الرحيم وهذا توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين وهذه تضمنت بالإضافة إلى أنها من الأسماء والصفات تضمنت أعظم يوم التذكير بأعظم يوم بالركن العظيم من أركان الإيمان وهو يوم القيامة ويوم الجزاء الذي هنالك ترد تنصب الموازين وهنالك تقبل الأعمال أو ترد، وهناك يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم الحساب ويوم الجزاء. ثم قال بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا هو توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك قدم الضمير إياك نعبد وإياك نستعين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وهذا هو مضمون ذلك. فالله سبحانه وتعالى عبادته هي الغاية التي نسعى من أجلها، وهدفنا وغايتنا هي رضاء الله سبحانه وتعالى، هي رؤية وجه الله الكريم في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، هذه هي غاية كل مؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، نعبدك وحدك يا رب، نريد وجهك، نريد أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. فهو سبحانه وتعالى هو الغاية، النظر إلى وجهه الكريم هو الغاية التي ثمر لها الصالحون والسابقون. ثم وإياك نستعين، الوسيلة والمعين في هذا الطريق ولتحقيق هذه الغاية لا يمكن أن تكون إلا منه سبحانه وتعالى، فالأمر كله منه وإليه جل شأنه، وليس لنا حول وليس لنا طول في هذا الأمر. المقصود ليس هذا، هذه الأنواع الثلاثة معلومة ومفهومة، أقسام التوحيد الثلاثة، وإنما جاء بعد ذلك السؤال والدعاء عندما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فانظروا ماذا في النصف الثاني في سؤال العبد عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نتدبر كتاب الله وأن نعي كلام الله سبحانه وتعالى، فإننا لم نؤمر ولم يفرض علينا أن نردد هذه السورة العظيمة في كل ركعة إلا لحكمة عظمى، وكل كلام الله عز وجل له حكمة وفيه العبرة وفيه العظة، فما بالك بأفضل سورة، فما بالك بها وهي تقال وتردد في كل ركعة من فريضة أو نافلة. اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو طلبنا الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى في كل ركعة، أن يهدينا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو مضمون ما نقول إن الدين هو اتباع. الصراط المستقيم هو الإسلام، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو طاعة الله تبارك وتعالى دون أن يحيد الإنسان عنها لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. حتى قال من قال من السلف إن الصراط المستقيم أبو بكر وعمر، أي الطريق الذي كان عليه أبو بكر وعمر والسلف الصالح. أي قلنا القرآن أو الإسلام أو الدين أو السنة أو الخلفاء الراشدين، كل ذلك يدخل بأنه هو الصراط المستقيم الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الوصية الخاتمة هذه مثلها النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، مثل وسائل الإيضاح التي تعرض على الطلبة في المدارس لتتضح لهم بعض المعالم الجغرافية أو الرياضية. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا ذات اليمين وذات الشمال، فقال هذا هو الصراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذا الصراط هو الإسلام وهو السنة، وهذه الخطوط هي الأهواء والبدع والضلالات التي كثرت والتي تكثر في كل زمان ومكان، تصديقا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا التفرق وهذه السبل التي على جنبات الصراط هي هذه الفرق، هي هذه الأهواء، هي هذه الضلالات التي ندعو الله سبحانه وتعالى، ندعوه أن يجنبنا إياها، وندعوه أن يثبتنا على الصراط المستقيم وهو اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم وسنته. والانحراف عن الصراط القديم واتباع الأهواء والبدع قديم، وهذه الآية نفسها تشير إلى ذلك، تشير إلى طائفتين، إلى أمتين، إلى الأمتين اللتين آتاهما الله تعالى الكتاب من قبلنا، وهما اليهود والأخرى النصارى. بل لو رجعنا إلى أبعد من ذلك لوجدنا أن أصل الضلال، أصل الضلال، لوجدنا أن أصل الضلال ضلال البشرية جميعا وانحرافها من التوحيد إلى الشرك كان بسبب الابتداع وبسبب عدم الاتباع. فكيف وقع الشرك أيها الإخوة الكرام؟ كيف وقع الشرك في البشرية؟ كيف وقع الشرك في ذرية آدم؟ إلا بسبب البدع وبسبب الابتداع واتباع الهوى وتزيين الشيطان. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أبانا الأول آدم، أبانا الإنسان الأول آدم خلقه الله سبحانه وتعالى نبيا مفطورا على التوحيد، وفطر جميع ذريته على التوحيد، يعني جعل التوحيد فطرة في قلب كل إنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الرب المعبود الذي يطلع على كل شيء والذي يجب أن يتوجه إليه الإنسان بكل نوع من أنواع العبادة. فطر الله تعالى القلوب على ذلك، ولهذا كل مولود يولد من أحد الجنس البشري فإنه يولد على الفطرة، ثم بعد ذلك فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي المجتمع والبيئة والتربية تصرفه عن ذلك. وهذا تصديق لما قاله الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هؤلاء ذرية آدم الذين مسح الله سبحانه وتعالى على ظهر آدم فكان منه فرقتان سود وبيض، هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار، عافانا الله وإياكم من النار ولا أبالي. حينئذ أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق، ويذكر الله سبحانه وتعالى يذكر بهذا الميثاق من نسيه يوم القيامة، من نسيه يوم القيامة يذكره الله سبحانه وتعالى فيقول: قد أخذت عليك الميثاق وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا. فكان آدم عليه السلام نبيا، وكانت ذريته على التوحيد، وبقيت على التوحيد كما قال حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: بقيت على التوحيد 10 قرون، عشرة قرون، عشرة من الأجيال القرون المتتابعة على التوحيد لم يقع فيهم الشرك. وكان في القرن الأخير، في القرن العاشر، كان هنالك رجال صالحون عباد مشهورون بالعبادة وبالتقوى وبالورع وبالخشوع، أحبهم الناس وعظموهم وقدروهم لعبادتهم ولخشوعهم، واعتقدوا فيهم الخير والولاية والصلاح لما كانوا يرونه فيهم من ذلك من علامات الخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء النفر منهم ذكرهم الله سبحانه وتعالى: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء رجال صالحون عباد مجتهدون من كانوا في قوم نوح، كانوا قبل قوم نوح، يعني في الجيل الأخير الذي وقع فيه، الذي انقطع منه التوحيد ثم وقع الشرك في من بعده. ماذا فعل أتباع هؤلاء القوم لما ماتوا؟ قالوا إن كنا، يعني نقول بالمعنى، قالوا إن كنا نتذكر عبادة الله سبحانه وتعالى لوجود هؤلاء الناس يذكروننا بالله، يأمروننا بالمعروف، ينهوننا عن المنكر، كل ما يقرب إلى الله عز وجل يذكروننا به ونراه متمثلا فيهم. فالآن ماتوا، كيف نتذكر عبادتهم ونجتهد مثل اجتهادهم ونكون مثلهم في الطاعة؟ جاءهم الشيطان وقال لهم: ما دام أن هؤلاء قد ماتوا، فلو صورتموهم فتذكرتم عبادة الله تعالى عندما ترون هذه الصور فتذكرونهم، فكأن الصورة هي تعبير عن الحقيقة ومثال للحقيقة المفقودة، فتذكرون إذا رأيتم الصورة كأنكم ترون هذا العبد الصالح، ود أو سواع أو يغوث أو يعوق أو نسر، فتعبدون الله وتجتهدون في طاعة الله مثل ما كنتم تجتهدون وتذكرون الله إذا رأيتم هؤلاء الأشخاص من قبل. قالوا: وليكن ذلك. ففعلوا ذلك فصوروهم. هل أذن الله سبحانه وتعالى بذلك؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فعلوا ذلك. ثم جاء الجيل، ثم الجيل والناس في الجيل الأول يتذكرونهم فيعبدون الله عز وجل. بعد ذلك ماذا جرى؟ نفخ العلم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى في الحديث، كما هو في الحديث نفخ العلم، يعني يضمحل العلم ويقل كما ترون، جيل بعد جيل يقل العلم حتى يأتي الله تعالى بدعوة جديدة، إما بنبي جديد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يبعث في كل فترة رسولا، أو في هذه الأمة يهيئ الله سبحانه وتعالى في كل فترة من الرسل ومن آثار الرسالة، يهيئ الله من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. نسخ العلم اضمحل وتلاشى. فجاء الشيطان إلى الأجيال الأخيرة وقال لها: إنما كانوا يعبدون هذه الأصنام، الذين قبلكم كانوا يعبدون هذه الصور، ولذلك فاعبدوها. فصاروا يعبدونها ويدعونها من دون الله عز وجل ويقولون إنها تقربهم إلى الله زلفى. نحن ناس ضعاف مساكين، فينا ذنوب، فينا أخطاء، كيف نتوجه إلى الله؟ كيف نتقرب إلى الله؟ ما يمكن. هكذا الشيطان سول لهم، لكن عن طريق هؤلاء الصالحين هم واسطة، هم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، يقربون إلى الله، هم شفعاء يشفعون لنا عند الله. فعبدوا هذه الصور بهذه الشبهات الشيطانية الكاذبة، عبدوا الصور وعبدوا الأوثان وعبدت من دون الله سبحانه وتعالى، ونسي توحيد الله. فبعث الله تعالى فيهم نوحا عليه السلام وأخذ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى 1,050 عاما. سبحان الله، كانت الأجيال البشرية طويلة العمر، والله سبحانه وتعالى أقام الحجة عليهم بهذه الأعمار، بهذه الدهور الطويلة، ومع ذلك ما آمن له إلا قليل كما ذكر الله تبارك وتعالى. وكان ذلك أول شرك وقع في بني آدم، وبذلك كان نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس ليردهم من الشرك إلى التوحيد. نقف هنا قليلا، هل الذين طوروا هؤلاء هذه الصور وهؤلاء الرجال الصالحين هل كانت نيتهم الشر؟ هل كانوا يريدون أن يعملوا هذه الأعمال لتدخلهم النار؟ هل عملوها ونصبوها وعظموها ليبتعدوا عن الله، لينالهم غضب الله عز وجل، ليشركوا هكذا، لنشرك بالله لنكفر؟ ما أرادوا هذا يا إخوان. ولذلك ما في حجة لأي مبتدع ولا صاحب هوى أن يقول ما قصدنا إلا الخير ونيتنا طيبة وهدفنا سليم. صحيح، ما نتكلم عن نياتكم، يمكن يكون ذلك. وهل كان هدف قوم نوح ونيتهم وغرضهم غير سليم؟ هل كانوا يريدون لأنفسهم أن يكونوا من أصحاب الجحيم؟ هل كانوا يقولون نريد أن نتبع في الدين؟ كان الغرض سليم، لكن هذا الغرض لما كان من عند أنفسهم، لما كان ابتداعا، لم يتبعوا فيه شرعا ولا وحيا من الله سبحانه وتعالى، لا ينفع ذلك الغرض، لا ينفع ذلك الغرض. ولهذا لما ننتقل إلى الأمتين اللتين نستعيذ بالله عز وجل من حالهما، ونسأل الله سبحانه وتعالى في كل ركعة وفي كل صلاة أن يثبتنا على الصراط المستقيم ويجنبنا طريقهما، نجد أيضا هذا موجود في بالذات في أمة الضلال. اليهود هم المغضوب عليهم، خصت الأمة اليهودية بالغضب، كما خصت الأمة النصرانية بالضلال. كلاهما مشرك، هؤلاء قالوا عزير ابن الله اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كلاهما مشرك بالله عز وجل، وكلاهما كافر، وكلاهما متوعد بالنار كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل، وكما نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يبلغ أحد منهم من هاتين الأمتين دين محمد، لا يبلغ أحدا منهم دين محمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن به إلا كان من أهل النار، كما قال ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لننظر إلى حال هاتين الأمتين أيها الأخوة الكرام. تقرؤون بعد سورة الفاتحة، تقرؤون سورة البقرة في المصحف في كتاب الله، هذا الكتاب العظيم القرآن يشمل كل الكتب السابقة ومطبقا لها ومهيمنا عليها. كل ما جاء في الكتب السابقة فإنه جاء في القرآن، كل خير جاء فيها فقد كمله القرآن وزاد عليه. والقرآن كله شملته بالجملة سورة الفاتحة، فإذا قرأنا سورة الفاتحة فقد قرأنا مجمل ما في القرآن في الجملة، ثم نبدأ نقرأ سورة البقرة فنقرأ تفصيل تفصيل ما قرأنا في السورة الأولى. ماذا نجد في سورة البقرة؟ كم فيها من الحديث عن بني إسرائيل، حديث طويل عن بني إسرائيل في نوعيهم اليهود والنصارى، فإن كان الحديث عن اليهود أكثر. فنعرف لماذا خصت الأمة اليهودية بالغضب، ماذا، كيف عاندوا الله سبحانه وتعالى. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط، التي تقشعر منها قلوب المؤمنين، ينجيهم الله تبارك وتعالى، ينجيهم من فرعون وملئه وقومه، ويهيئ لهم طريقا في البحر يبسا، طريقا في البحر بعد أن أدركهم العدو وقالوا إنا لمدركون، وينجيهم الله سبحانه وتعالى ويخرجون إلى البر ويغرق عدوهم ويهلكه. ماذا قالوا بعد ذلك؟ هل شكروا الله؟ هل استقاموا على دين الله؟ هل اتبعوا رسول الله موسى عليه السلام؟ لا، وجدوا أناسا يعبدون الأصنام،

وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبدأ بتذكير الناس وبدعوتهم بما افترض الله تبارك وتعالى عليهم. افترض علينا التوحيد أعظم واجب، نبدأ بتعليم الناس التوحيد ودعوتهم إليه، ثم الصلوات الخمس، ثم ترك الفواحش المنكرات الكبائر الواضحة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والخيانة والغيبة والنميمة وشهادة الزور وقطيعة الأرحام، محرمات ظاهرة ومع ذلك متفشية في مجتمعاتنا وموجودة. فكيف من أين لنا أن نأتي الناس على هذه الغفلة ونحن منهم في ذلك الغفلة عن أداء الواجبات والتزام الطاعات، ونقول تعالوا نريد أن نعمل كذا من البدع، موالد ولا رجبيات ولا شعبانيات ولا كل ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لماذا تأتون إلى هذا؟ هل جاءت في كتاب الله؟ هل جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمور لو أنها شرعت ولو أنها في كتاب الله وسنة رسوله لما جاز لنا أن نقدمها على ما أمر الله تعالى أن نقدمه، وهو التوحيد وهو الأركان الخمسة. فكيف وهي لم تشرع؟ كيف وهي لم تشرع وتقدم وتعلم ويترك الأصل العظيم، الأصل العظيم أصل النجاة الذي ينجو به العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، تجريد هذه القلوب لطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يستعان إلا بالله ولا يتوسل إلى الله إلا بما شرع الله. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. كل مؤمن كل مسلم مطالب بأن يبتغي إلى الله الوسيلة وأن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، كل مسلم. فلماذا نتقرب إلى الله؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نبدأ بالواجبات ثم ننتقل بعد ذلك إلى النوافل بما شرع الله بهذين الشرطين. هذه هي الوسيلة، وما أعظم باب الوسيلة في ديننا. الكلمة الطيبة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحمية صدقة، كف الإنسان لسانه عن الشر صدقة. كم وكم من الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه هي الوسيلة. الأعمال الصالحة هي الوسيلة، هي القربة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا انتفى أحد الشرطين، إما أن العمل لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، إنسان يريد الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي روي عن ربه عز وجل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أو فهو للذي أشرك. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك. لماذا تشرك بالله سبحانه وتعالى وهو غني، غني عن جميع الأعمال التي تعملها؟ هذا حالك مثل ما تهدي إلى تاجر غني، والله هو الغني والله مثل الأعلى، تهدي هدية وتقول هذا لك وأعطي فلان منها شوية، يقول يا أخي أعطيها كلها فلان، ما أصلا ما هو محتاج لك حتى تعطيه وتقول أعطي فلان. فكيف الله سبحانه وتعالى الغني العظيم سبحانه وتعالى الذي يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا أبدا. غني، والله الغني وأنتم الفقراء سبحانه وتعالى. يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله. والشرط الثاني أن يكون صوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون العمل صوابا؟ لماذا؟ بالعلم، بالعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس يصلي عمره 50 سنة 60 40 يصلي ما شاء الله، لكن لو جينا ونظرنا إلى هذه الصلاة هو الذي سماه الله سبحانه وتعالى الشريك، وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولما دخل علي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. قال عدي وكان نصرانيا، قال يا رسول الله ما عبدناهم ما عبدناهم. الله عز وجل يقول اتخذوهم أرباب يعني عبدوهم. عدي قال ما عبدناهم، كيف هذا؟ عدي يفهم من العبادة أن الإنسان يأتي إلى الأحبار أو إلى الرهبان أو الأولياء أو الأقطاب أو الشيوخ أو العظماء أو الملوك أو ما أشبه ذلك ممن يعبد من دون الله عز وجل، ويكبر ويركع ويسجد. هذا ما حصل، ما حصل منا هذا. فلماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم ووضح له؟ قال ألم يحلوا لكم الحرام فتطيعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم، فتلك عبادتكم إياهم. أمر تعلم أن الله تعالى حرمه لا تطع فيه غير الله وتقول حلال. أمر تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرعه ولا أذن به ولا ارتضاه ولا جعله طريقا ولا وسيلة إليه لا تقبل من أي إنسان يأتي ويشرع لك ويقول لك افعل كذا من الذكر أو من العبادة وهذا يقرب إلى الله. أبدا لا يمكن أن يقرب إلى الله، لأنه بدعة، والبدعة تبعد ولا تقرب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي من أكثر من طريق إن الله حجز أو قال حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. نسأل الله العفو والعافية. ما الذي نسعى إليه يا إخوان؟ ما الذي ندعو الله سبحانه وتعالى دائما ونرجوه إلا أن يختم لنا بحسن الخاتمة، وأن يكون آخر كلماتنا شهادة لا إله إلا الله، وأن يفسقنا الله سبحانه وتعالى عند الموت لهذه الكلمة العظيمة، وأن يفسقنا في القبر ونجيب بالجواب الصحيح. هذا ندعو الله ونريده. الأصحاب البدع حجز الله تعالى عنهم التوبة وحجبها عنهم، ومما يفسر ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يوفقهم عند النزع وعند الاحتضار وعند الموت للتوبة جزاء وفاقا على ما كان طول عمره وهو معاند ومحاد لدين الله سبحانه وتعالى، يشرع من عند نفسه ويأمر الناس بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فانظروا يا إخواني إلى خطر البدع، انظروا إلى خطر البدع، تضيع عن الفرائض وتضيع حسن الخاتمة، ويأتي الإنسان وقد عمل كثيرا ولكن قل هل ننبئكم للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أموال، جهود، أعمال، خشوع، بكاء، ولكن ذلك لا ينفع، لا يجدي شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل طريقا إليه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نؤذن يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل قليلا أيها الإخوة، رأيتنا يحين وقت الصلاة، ثم نؤدي الصلاة إن شاء الله تعالى، وعقب الصلاة تكون الإجابة على بعض الأسئلة. فنقول بسم الله إنه لا بد في العمل، في أي عمل حتى يقبله الله تبارك وتعالى، من هذين الشرطين: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا وفقا ما أنزل الله وما شرع الله تبارك وتعالى. ونعود لما بدأنا به في الأول من بيان أن الشرك والضلال والانحراف إنما وقع في الجاهلية الأولى، في القوم الأولين، ثم في من بعدهم، ثم في كل قرن، إنما يقع نتيجة الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. كما أن الشيطان قد زين لقوم نوح عبادة الأولياء

وأنار بها قلوبنا بعد الظلمة، فهذا ليس سلفه محمد صلى الله عليه وسلم. لا، محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد، إنما سلفه وإمامه وقدوته عمرو بن لحي. ولا تستغربوا أن يظهر في كل أمة أو في كل فترة عمرو بن لحي باسم آخر، لأن هذه سنة أن الحق والباطل ما تزال إلى قيام الساعة في معركة وفي صراع، يظهر صاحب الشرك ليظهر أهل التوحيد، وهكذا يظهر الباطل فيظهر الحق، فيظل الصراع بينهما إلى قيام الساعة. فرعون، شخص اسمه فرعون قال أنا ربكم الأعلى ومات وذهب، لكن في كل زمان ممكن أن يظهر فرعون وإن لم يسمي نفسه فرعون وإن لم يقل أنا ربكم الأعلى. كل من جاء فبدل دين الله وغير شرع الله وعبد الناس لنفسه من دون الله، أيا كان الاسم وأيا كان الدعوة واللقب، فالعبرة بالحقائق، فهذا من جنس دعوة فرعون ومن جنس كلامه ومن جنس هديه، لا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقدوة أصحاب البدع والضلال قدوتهم هم أولئك القوم من قوم نوح الذين غيروا دين الإنسانية عامة من التوحيد إلى الشرك، ثم عمرو بن لحي الذي غير ملة العرب من التوحيد إلى الشرك. أما وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما دامت هذه الأمة هذا الدين الذي أظهره الله على العالمين وعلى الدين كله، وما دام من أهله هذه الطائفة الناجية المنصورة التي أظهرها الله سبحانه وتعالى ويظهرها على كل الفرق المخالفة، فإن معنى ذلك أن كل من يأتي ويدعو إلى أي بدعة من البدع فإن دعوته خاسرة، وإن هذه الطائفة المنصورة سينصرها الله سبحانه وتعالى عليه. فيا إخوان، التوحيد التوحيد، والسنة السنة، من تمسك بها والله نجا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سفينة نوح، من تمسك بها نجا، ومن حاد عنها غرق وهلك، وإن زعم أنه سيأوي إلى جبل يعصمه من الماء، لا عاصم أبدا، لا عاصم من عذاب الله إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى الله إلا باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا هو الطريق الوحيد. فمن كان يحب الله ومن كان يدعي محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقدم حبه على نفسه وأهله وماله وولده. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. ولا بد أن يكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة، وهي محبة سنته ومحبة شرعه. هل يمكن لأحد أن يحب أحدا وهو يوالي أعداءه؟ توالي أعداء إنسان وتقول أنا أحبه، هل هذا ممكن؟ من والى الفجار والعصاة والكفار فهذا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يزعم أحد أنه يحب أحدا ما ويخالف طريقته ويرد أمره وينقض ما يقوله؟ هذا لا يحبه، هذه دعوة كاذبة. فلهذا قال السلف هذه آية المحنة، هذه آية الفتنة، آية الابتلاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية الفتنة أو آية المحنة، هكذا قال أكثر من واحد من السلف، أنزل هذه الآية، فهذا هو المعيار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو الصراط المستقيم الذي ندعو الله سبحانه وتعالى في كل فريضة وفي كل ركعة من فريضة أو نافلة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه، ندعوه أن نكون على السنة القويمة ولا نزيغ عنها على علم أو نعبده سبحانه وتعالى للجهل والضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، وأن يوفقنا لسماع الحق وقبوله واتباعه، وأن يجنبنا طريق أهل الأهواء والزيغ والبدع والضلال، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور سفر الحوالي جزاه الله خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه، وأن تكون حجة لنا يوم معادنا لا حجة علينا. ونلفت أنظاركم إلى أن المحاضرة القادمة في محاضرات هذا الشهر ستكون في مساء يوم الجمعة القادمة، ويلقيها فضيلة الشيخ أحمد البناني رئيس قسم الإعلام في الجامعة أو في جامعة أم القرى، وتلقى في المسجد الذي سمى بمسجد سفياني في شارع الحج. كما أيضا نذكركم بأن محاضرنا إن شاء الله تعالى في الشهر القادم هو فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام، وستكون محاضرته إن شاء الله تعالى بعنوان الاستقامة مفهومها وآثارها. فندعوكم أيضا إلى متابعة هذه المحاضرات القيمة التي هي خير زاد لكم في معادكم. ولدينا كثير وكثير من الأسئلة، ولكننا نكتفي ببعضها ولا نهمل الباقي، إن شاء الله سيقدم في محاضرات قادمة بإذنه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: ما هو موقف الداعية المسلم من أهل البدع؟ الحمد لله، حكم أهل البدع بإيجاز قد بينه الصحابة الكرام تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما فهموه وسمعوه منه وما قرأوه من كتاب الله تبارك وتعالى. وأهل البدع أصناف، منهم من يقتل فيقاتل، ولهذا قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وقتلوهم، ومنهم من يهجر ويزجر، وهذا أدنى ما يجب. وقد هجر السلف الصالح، هجروا أهل البدع، حتى أن واحدا منهم جاء صاحب بدعة فأقسم بعض السلف الصالح أنه لا يؤويه وإياه سقف واحد إلا المسجد، يعني لا يجتمع معه في أي بيت. وجاء رجل من أهل البدع إلى أيوب السختياني رحمه الله فقال: أريد منك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. لم يسمع منه ولا نصف كلمة. فأطبق السلف الصالح على ذلك، والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة ذلك الأمر واضح عنده كما هو عند السلف الآخرين، وهو أنه نهى عن الصلاة خلف أهل البدع والسلام عليهم ومؤاكلتهم ومجالستهم، وأمر بهجرهم وبزجرهم. فمن كان من أهل البدع بدعته مغلظة، بدعته كبيرة أكبر من البدع، يعني خرجت إلى حدود الشرك أو الكفر، فإن هذا حكمه القتال. إذا كانوا طائفة مجتمعة فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى السنة، وإن كانوا أفراد فإن كان يدعو إلى بدعته فإنه يقتل أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة. فترك الدين ومفارقة الجماعة هي مفارقة السنة

النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه لما يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فحس الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه الموعظة البليغة العظيمة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يودعهم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى أن قال: علي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومن المحدثات، وأمرنا باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر ثم عمر. فإذا اجتهد الخلفاء الراشدون وأمروا بأمر أو عملوا بعمل فإن هذا من السنة، لست من السنة، لأنهم لن يحدثوا في دين الله أبدا، لن يحدثوا في دين الله عز وجل. لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع من أحدث في دين الله أبدا. قال: وإياكم محدثات الأمور. إذن هؤلاء الذين أوصانا أن نتبعهم لن يحدثوا، وإنما يحيون السنة. فعمر رضي الله تعالى عنه أحيى السنة، واتباعه بذلك اتباع لماذا؟ لسنة الخلفاء الراشدين التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك حتى الأذان الأول في صلاة الجمعة يقولون: أول من أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا بدعة؟ ما هو بدعة. عثمان رضي الله تعالى عنه من الأئمة من الخلفاء الراشدين المهديين، فهذا سنة وعمله، وهو نداء يسمعه الصحابة كلهم، ما أنكر عليه أحد. نحن ننكر عليه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن هذا جائز وأنه لا بأس به وأنه مشروع لأنه من سنة الخلفاء الراشدين، وأقروا ذلك وما أقره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى أن نقر به. وغير ذلك فما فعله الراشدون فهو سنة ولله الحمد وليس ببدعة. فهذه أحد أو بعض الأجوبة التي تقال. ولكن يا أخوان، أهل البدع يتصيدون الشبهات، حتى لو ما وجدوا هذه، لو ما وجدوا مثل هذه الكلمة لابتدعوا وضعوا أحاديث، وضعوها وضع اختلقوها من عند أنفسهم. ولهذا أقول لإخواني: لا نستغرب كثرة الشبهات، ولا نجهد أنفسنا أننا نقول كيف نجيب على حديث نعمة البدعة، كيف نجيب على حديث الأعمى، كيف نجيب على كذا، كيف نجيب. يا إخوان، الطريق الواضح هذه خذوها فائدة غير الجواب عن السؤال، الطريق الواضح المستقيم، الصراط المستقيم، تمسكوا به واعرفوه، ولا يضيركم بعد ذلك من ضل. إذا اهتديتم وتمسكتم بالصراط المستقيم لا يضركم ولا يضيركم أن لأولئك شبهات وأن لهم مجادلات، هذه أهل العلم سيخفونكم إياها إن شاء الله، والأجوبة موجودة ولله الحمد. لكن لا نريد أن تدخلوا في جدال مع أهل البدع فيظهروا عليكم ويقولون: نحن عندنا حجة وعندنا دليل وأنت ما عندك شيء، يكفيك أنه دعا إلى بدعة وأنك علمت أنها بدعة فلا تتبع ولا تسمع له ولا تجادل معه أبدا. نفعنا الله وإياكم ما نقول ونشر. أجزل الله لك الأجر والثواب. ما هو ضابط البدعة، وما هو الكتاب الذي تنصح بقراءته ليجتنب الإنسان البدعة؟ ضابط البدعة أو حقيقتها هي كل أمر عمل مضاهاة للشرع، أي أمر يحدث مضاهاة مشابهة لما شرعه الله سبحانه وتعالى بنية التعبد، على نية التعبد والتقرب. ولهذا ما يجون أهل البدع يقولوا: أنتم تقولوا بدعة، فإذا السيارات بدعة، الجامعات بدعة، الطرق بدعة. ما هو هذا بدعة؟ هذا لن يحدث مضاهاة لما أنزله الله وبنية التعبد. بيجي واحد آخر يقول: يا أخي أنتم تتكلمون عن البدع، ما تكلمتم عن الشيوعية، عن الإلحاد، عن القوانين الوضعية. يعني واحد شرع ركعتين ما شرعها الله، قلت هذا البدع حاربتوه. طيب اللي يغير حكم الله تعالى من الرجم أو من الجلد إلى السجن والغرامة، هذا ما تكلمت عنه، ما ذكرتوه، ليش ما تحاربوهم؟ يقولوا كذا هم. هؤلاء لم يعملوا هذه الأعمال مضاهاة للشارع، لم يعملوها على نية المضاهاة والمجاراة والمماثلة للشرع، ويجعلون العمل بها دينا يؤجر عليه صاحبه. لو فعلوا ذلك لدخلوا في هذه في أهل البدع وكانوا من أهل البدع المخرجة من الملة. لكن واحد يقول لا أنا عندي قانون وضعي أنا وضعته من عندي، والشريعة ما أضاهيها ولا الشريعة رجعية تخلص، هذا يكفر، هذا ما يدخل في أصحاب البدع، هذا أصلا يكفر، يخرج من الملة، نسأل الله العافية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن شرع ما لم يأذن به الله بمعنى أنه يغير أحكام الله ويبدل ما أنزل الله، مثلا يحل الربا، هل البدع يقولوا أنتم تحاربونه؟ ما تحاربوا اللي يحلوا الربا، من أحل الربا هذا كفر بنص كتاب الله عز وجل، ما نتكلم معاه، نتكلم مع من يقول هذا من الدين وهذا له أجر. أما الذي يحل الربا ما يقول هذا دين، ما لكم أجر، ما يقول لكم أجر إذا أكلتم الربا، لا، هو ما هو معرض عن شرع الله، مغير لشرع الله، تارك لحكم الله، فهذا يخرج من لا يخرج من باب البدع، يخرج من باب الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا له مجال وهذا له مجال. فإذن البدعة هي كل أمر أحدث في الدين مضاهاة لصاحب الشريعة أو مضاهاة للشريعة، عمل مضاهاة للشرع، يعني في الشرع اجتماع على الذكر، حلقات علم مثلا مواعظ، هذه مضاهاها عمل اجتماع. طب بعدين وفيه تقرب، يقول لما تحضر المولد في أجر عظيم لك، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر الله، يكون لك أجر، يكون لك كذا. لو واحد جاء ودعا ناس، عزم ناس من جماعته وتعشوا ومشوا، قلنا له هذا بدعة؟ هذا قلنا هذا بدعة، لأنه ما قصد لهذا العمل مضاهاة الشرع وإحداث شيء بيد الشيء في الدين، عشاء فقط. فنقول إن شاء الله هذا له أجر إن كان نوى أن يكرم الضيف، وإن ما نوى ذلك فلا ليس له أجر ولا عليه وزر، إذا كان مجرد يعني حق من حقوق الآدميين أو عمل من أعمال الآدميين. لكن هذا يقول لا، تعالوا هذه قربة محبة طاعة وكذا وكذا، وهي لم يشرعها الله، إذن هذا إيه؟ هذا بدعة، وهذا صاحبه مأزور غير مأزور. يجب يا أخوان أن نكون على بصيرة إن شاء الله بمعرفة البدعة من غير البدعة. وهذا السائل قال الكلام الكتب المؤلفة في التحذير من البدع كثيرة، لنبدأ أولا بأهم شيء وهو أن نعرف أن نقرأ الكتب التي تدل على السنة، إذا عرفنا السنة فإننا نعرف البدع إن شاء الله. فيجب علينا أن نعرف العبادة الصحيحة، أن نقرأ القرآن والسنة الصحيحة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة الصحيحة التي تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله، هذا أول شيء. ثم إذا أردنا أن نعرف أحكام البدعة نقرأ ما كتبه السلف في أبواب من كتب العقيدة من كتب السنة في بيان البدع، في حكم أهل البدع وأهل الأهواء، وهي كثيرة، مثل كتب كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والشريعة للأجري، والإبانة لابن بطة، ذكروا البدع الكثيرة، بدعة الجهمية، بدعة الروافض، بدعة الخوارج، بدعة العقائدية. ثم ما كتب بخصوص معرفة البدعة من غيرها، مثل البدع والحوادث، مثل البدعة وأثرها السيء، مثل الرسائل التي كتبها العلماء، الشيخ الجزائري جزاه الله خير وأمثاله، الذين خصوا موضوع البدعة بالذات الذي هو التي هي ضد السنة معنى المقابل. هذه كتب موجودة الحمد لله، بل منها ما يوزع بفضل الله عز وجل. إنما الأساس يا إخوان أن نعرف نحن إيش السنة. مثلا الشيخ ناصر الدين الألباني جزاه الله خير لما كتب حجة النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الأخير البدع في الحج، ذكرها يعني بالترتيب فقرة فقرة فقرة، هذه بدع الحج، نعرفها، نعرف بدع الحج مثلا. إذا عرفنا الصلاة الصحيحة جنبنا البدع التي فيها. أيضا إذا قرأنا كتب أحكام الصلاة نعرف بدع الصلاة. إذا عرفنا طريقة الذكر الصحيحة نعلم أن ما عدا ذلك بدعة، ونجد فيها بيان الأذكار البدعية وهكذا. هذا السائل يقول إنه سمع من شخص يقول في صلاة التسبيح لابد أن يصليها الإنسان في اليوم مرة أو في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في العمر مرة، ما هو تعليقكم حول هذا؟ صلاة التسبيح اختلف فيها العلماء نتيجة اختلافهم في اختلفوا نتيجة الاختلاف في حكم الحديث، والراجح أنها لم تصح ولم تثبت، فالإنسان لا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع الله وفيما ثبت وصح الغنية والكفاية، كما قلنا في حديث الولي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني وما تقرب إلي عبدي بشيء، يعني يقول عن الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض معروفة، وكذلك النوافل الثابتة مثل السنة الرواتب ومثل الوتر مثل صلاة الضحى وغيرها مما ثبت النص به، فهذا فيه الغنية والكفاية عن الأمر المختلف فيه، بل الذي راجح أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنها تدخل في البدع. ما حكم قراءة القرآن على الأموات؟ هل بدعة أو سنة؟ الله سبحانه وتعالى شرع لنا الحنيفية السمحة، دين الإسلام الحنيفية السمحة الميسرة. والإنسان يموت له أب أو قريب ويريد أن يحسن إلى هذا الميت، لم يقطع الله سبحانه وتعالى عنا هذا الإحسان لهذه الشريعة السمحة الميسرة، بل جعل لنا أبوابا واسعة ولله الحمد. الدعاء للأموات، نحن كلما نزور القبور ندعو لهم، هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى. الدعاء، الحج عن الميت وارد وصحيح، الصوم أيضا ورد في حق الأم، كما إذا نذرت الأم أو الأب أن تصوم يصوم عنها الولي. الصدقة هذه أوضح شيء، من أوضح ما يتقرب به الإنسان إلى الله عن الميت، أن يتصدق عنه بما شاء. إذا لدينا أبواب ومجالات الحمد لله واسعة، فما ضيق الله تعالى علينا. فنأتي إلى قراءة القرآن، هل يقرأ القرآن على الميت؟ يعني أن إنسان يمسك المصحف ويقرأ سورة من القرآن ويهدي ثوابها إلى الميت، هذه ما وردت، هذا الشكل ما ورد، وهذا هو أخف الأنواع، أخف أنواع البدع في هذا الشأن، أن الإنسان يقرأ قرآن ويهديه إلى الميت. وبعض العلماء أجازوا ذلك على أساس دخوله في عموم الطاعات والقربات، الصلاة باتفاق لا يتقرب، لا تصلي وتهدي ثوابها، لكن هذه مثلا هذه أخف شيء، ومع ذلك الصحيح والراجح أنها ما دامت لم ترد فلا نفعلها أبدا، لأن ديننا اتباع وليس ابتداع. لكن أن يجتمع الناس ويقرؤون على رأس الأربعين أو ثلاثة أيام، يقرأ قارئ القرآن كله أو ثلاثين قارئ، كل قارئ يقرأ جزء معين ونجعل هذا من سنن العزاء، هذا أكبر وأكبر، هذه بدعة بلا شك لا يختلف فيها أحد من العلماء أبدا. الذي يقول أن العلماء اختلفوا في قراءة القرآن هذا الذي ينبه إليه يا أخوان، فلا يعني العلماء، لا يعني ذلك أن العلماء اختلفوا في من يجمع 30 قارئ أو يجيب واحد يقرأ 30 جزء على رأس الأربعين أو ثلاثة أيام بعد الموت، ليس هذا، هذا لم يختلفوا فيه، هذا بدعة باتفاق. إنما الذي وقع فيه الخلاف والصحيح كما بينا هو أن يقرأ الإنسان وحده فقط، يقرأ شيء من القرآن ويهدي ثوابه إلى الميت، ومع ذلك هذا نقول لا تفعلوه، هذا غير جائز، بدعة حسما لمادة البدع من أصلها. لكن الصدقة بابها مفتوح والحمد لله، فليتصدق الإنسان أو يحج أو يعتمر على الميت، هذا جائز ووارد والحمد لله. جزاك الله. ما رأي الدين الإسلامي في التسبيح بالمسبحة سواء في الصلاة أو في أوراد أخرى؟ أول شيء ننبه له، هداه الله وهدانا جميعا وفقنا، أنه لا يقال ما رأي الدين، هذا من التعبيرات الصحفية التي أحدثها أناس جهال. أولا أن الدين ليس بالرأي أصلا، ثم إن هذا الدين ليس رأيا، هذه أحكام، ذلك حكم الله أنزله إليه، فالقرآن حاكم يحكم، والسنة حاكمة. فالسؤال الصحيح أن نقول ما حكم الله أو ما حكم الإسلام أو ما حكم كذا في الإسلام، هذا هو السؤال الصحيح، ولا نقول رأي الدين، طب هذا رأي الدين وهذاك رأي فلان، يعني رأيين، لا، هذا حكم، حكم يجب أن نلتزم به. أما كلام البشر المجرد فهو رأي، والرأي يجوز أن يكون حقا وأن يكون باطلا. فنقول ما حكم كذا في الإسلام. السؤال الصحيح إذا نقول ما حكم المسبحة في الإسلام. طيب المسبحة هذه هل سبح النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان عنده مسبحة؟ ما كان عنده. أبو بكر، عمر، لا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند الخلفاء الراشدين المهديين أبدا. والحقيقة أن المسبحة بهذا الشكل هي من بدع الهندوس. الهندوس هم الذين يتعبدون بهذه الطريقة المسبحة التي سميت مسبحة، وانتقلت الأمة الإسلامية عن طريق الصوفية الذين أخذوها من أولئك القوم. ولهذا قيل لواحد منهم: لماذا ألا تترك هذه المسبحة؟ قال: لا، قال: شيء دلني على ربي لا أتركه، لأنه عندهم هذه الأشياء تدل على الله. إذن هذه هي أقوال اتخاذ مسبحة يسبح الإنسان فيها، هذه بدعة. لكن أنا بحب أنبه، يعني بدعة كل واحد يشوف معاه مسبحة يقول أنت مبتدع، هذا شيء آخر، هذه بدعة. لكن حتى نقول للناس: منهم من يجهل هذا الحكم، منهم من لو جئته بهذا العنف والشدة لنفر منك ومن السنة التي قد تكون لديك وهي أهم من ذلك. يجب علينا يا إخوان أن نكون لطيفين في الإنكار. المنكر نعرفه، لكن كيف ننكره؟ نكون لدينا حكمة وأسلوب في إنكاره. فننصح هذا الأخ، نقول: جزاك الله خير أخي، بعد ما تسلم هذه أصابعك بهذه باليمنى، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الحمد لله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسبحة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ما اتخذها، ولا الخلفاء الراشدون، ولا ينبغي لك هذا، وجزاك الله خير، أنت إن شاء الله حريص على الحق. المهم بالحسنى، ولا يعني ذلك أن نحكم عليه بأنه مبتدع. أهل البدع الذين واضح أنهم أهل البدع، يعني الذين يجلسون في حلقات وحضرات مخصوصة للابتداع، ويجيب صبحة بعض ألف حبة، بعض الطرق الصوفية ألف حبة، وشفتم بعضهم إذا كان يطوف يعني على الكتف أو فوق وهي في الأرض، ألف حبة صغيرة. ليش؟ عشان لما يقول 11,000 مرة 7,000 مرة ما يغلط، يرميها يمدها بعيد يقعد ياخذ ياخذ ياخذ حتى نسأل الله العافية. هذه هي البدعة، نعم، هذه التي ننكرها بقوة وأيضا بالحكمة، حتى القوة فيها حكمة. أنما أخذ قوة الإنكار بالقلب وقوة الإنكار بالحجة وبالدليل، وحتى ونحن نلاقفه ونخاطبه بالحكمة نكون أقوياء في الحرص على أن يجتنب هذه البدعة. فهذا فرق بينه وبين إنسان دائما يجيبه حذكها ما يدري فيه. وأكثر الناس مع الأسف أصل العبادات المشروعة نفسها تحولت إلى تقاليد ورسوم. الله أكبر وصلي ما يدري إيش قال. وكذلك هذه يمكن أحد يقترحها والأمر يسبح وبعدين صارت بيده يحركها، ما يخطر على ذلك، يقول إيش هذه المسبحة؟ كلمة مسبحة من التسبيح، لكن يمكن يمر عليه السنة ما قال سبحان الله ولا حبة منها. إنما الشيطان يريد أن يوقعه في بدعة ويحمله وزرها بدون مقابل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، إنه سميع بصير. مثل ايش؟ ما دام اسمها مسبحة فيها مضاهاه، فيها مضاهاه، ما هي فائدة تحطها في جيبك. يمكن بعض الناس يفهم انه في نوع من المتابع، قال جزاك الله خير ذكرتنا اياها، في نوع ما قصده من التسبيح، يقول الحجارة هذه من النوع الكريم، نوع كريمة تجلب الرزق والعياذ بالله، او تألف قلوب الناس لك، نسأل الله العافية. فهذه تدخل في الشرك، مو بس في البدعة، هذه تدخل في الشرك. فالإنسان ما يعمل شيء لغو، يعني يجي واحد يقول إيش هذا اللي معاك، يقول هذا ما له شيء، هذا لغو. لو قلت كلمة ما لها معنى يقول هذا لغو، عملت عمل ما له أي معنى هذا يسمى إيش؟ لغو. لكن لا، ما يعمل العاقل عمل إلا وله هدف. فإذا ما دام الواحد ما يلقي لها بال فليرميها، فليلقيها ولا يحملها. هل هناك بدعة حسنة في الإسلام وبدعة سيئة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويردد في خطبه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه كلمة كل من ألفاظ العموم. كل لما نقول لك الآن كل الناس صلوا العشاء، تفهم منها أن في 20 نفر ما صلوا العشاء ولا 5 نفر، كل ما قلت لك كلهم معنى ذلك إذا استدركت علي فأنه ما نعيش كلامي خطأ، لأن أنا قلت كلهم قلت أنت لا أنا شفت ناس ما صلوا مثلا، كل الناس كذا، كل الناس مسلمين، قال واحد لا ما كل مسلم في غير مسلم. إذا الاستدراك معناه أن العبارة هي خطأ، تعميم خطأ. من الذي يخطأ إذا قيل البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو حسن؟ وهناك من يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا الذي يقول لا في بدعة حسنة هذا يستدرك ويخطئ من؟ خطئ رسول الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الضلال. من هذا الذي يجرؤ أن يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول بخطبه ويرددها خطباؤنا في كل جمعة، لكن كما قلت أشياء أصبحت تقليد، نسمع كلام لكن كل جمعة تقريبا الخطباء يقولون كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إيش معنى الكلام هذا؟ ليش تتكرر؟ كرره النبي صلى الله عليه وسلم وكرره أصحابه ويكرره الأئمة علينا. لماذا؟ حتى ننتبه. فليس هناك بدعة حسنة أبدا، لا يوجد. إنما تقول طيب بعض العلماء قالوا هذا الكلام، علماء في القرن الخامس أو السادس، فنقول أولا أننا نتبع ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والسلف الصالح، لا أئمة القرن السادس ولا السابع. الشيء الثاني، الأئمة الذين قالوا أن البدعة 5 أحكام، واجب ومندوب ومباح ومحرم، يقصدون بالمعنى اللغوي، يعني كل ما استحدث. ولهذا يقولون بدعة واجبة، مثل إيش؟ قالوا مثل جمع المصحف أو مثل بناء المساجد، فهذا ما هي بدعة، لكن يقصد شيء جديد فقط، يقصد المعنى اللغوي. أي شيء جديد ينقسم إلى 5 أقسام: واجب أو محرم أو مكروه أو مندوب أو مباح. إذا شيء جديد لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا الكلام بهذا التخصيص اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، ما نجادل في الاصطلاح، لكن الاصطلاح إذا فهم منه غير الحق، إذا كان وسيلة لأصحاب البدع إلى الباطل، فإنه يكون خطأ. لا نستخدم أي كلمة مجملة، أي اصطلاح مبهم، أي شيء يمكن يكون وسيلة إلى الشر وإن كان هو في ذاته ما يدل على الشر بالضرورة، فإننا نتركه ونجتنبه. لماذا؟ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فنستقي الشبهات بأن نترك ذلك، ونقول إن هذا الكلام جرى أهل البدع أصبحوا يبتدعون ما شاءوا في الدين، ويقول هذا من قسم البدع حسن، مع أن العلماء مثل عز بن عبد السلام وغيره الذين قالوا هذا الكلام ما قصدوا البدع هذه، وإنما قالوا هذا جديد من الأشياء الجديدة الحسنة. فلنفرق يا إخوان بين هذا وهذا. وحتى لو فرض أن أحدا كائنا من كان قال بخلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكلامه مردود غير مقبول، ويبقى العموم محفوظا. العموم عموم كل بدعة ضلالة، هذا أمر عام. من عمل عملا عملا، شوف كلمة نكرة مطلقة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي كلمة ما تشمل كل شيء ما ليس منه فهو رد. إذن ليس هناك يعني أي تخصيص لعموم ما نهى الله ورسوله عنه من البدع. صلى الله عليه. هل التداوي بالقرآن وذلك بكتابته بالزعفران ثم وضعه في ماء وشربه، هل هذا بدعة أو غير بدعة؟ الصحيح أن هذا العمل بدعة، وإن كان قد ورد عن بعض من تقدم، ولكن هذا يترك ويزجر عنه لأنه ذريعة ووسيلة إلى غيره. فهذا كتابة القرآن وشربه هذا من البدع، وإن كان صاحبه يقصد التداوي به. ويغنينا عن ذلك الرقية، أن الإنسان يقرأ القرآن ويرقي نفسه، ينفث بالآيات التي وردت ويرقي نفسه، أو يرقيه إنسان إذا أحد رقى أخاه فلا بأس بذلك. لكن بهذا الشكل أن يكتب ثم يذاب ثم يشرب، فهذا من البدع التي بلا شك ولا ريب أنها أصبحت وسيلة وذريعة لبدع أكبر، بل للشرك الأكبر. تكتب قل هو الله أحد، ويكتب معها أسماء أعجمية بالسريانية هي أسماء آلهة ومعبودات من الجن. هؤلاء بعض الناس يسمونهم سادة أو فقهاء أو أطباء وإلى آخر الأسماء، يكتب آية الكرسي ويضع طاء وغير وعاء وأشياء معينة، ويضع معها أسماء معبودات من أصنام من آلهة الجن من الشياطين المعبودة ما ندري عنها، لكن هو يعرفها. هم قالوا له اكتبها، ويقولها الإنسان في الماء ويشرب ويقول الحمد لله شربت آية الكرسي وشوفيت، وهو شرب أسماء الجن والشياطين معبودات الشياطين، ما شرب آية الكرسي. ولهذا نقول أنها أصبحت وثبت أنها مدخل لأهل البدع والضلال، ولم يصح فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ما أحد يقدر يقول في شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا فهي بدعة. والتداوي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية هذا ثابت وفيه غنية وكفاية. هذا السائل يقول: ورد أن الدعاء يرد القضاء، وإذا كان هناك حديث بهذا المعنى كيف يكون التوفيق بين هذا الحديث الذي سبق الذي هو الدعاء، وكيف يكون الدعاء يرد القضاء؟ يعني يقصد هذا أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر على الإنسان قضى عليه سابقا بشيء ثم دعا الله ورد عنه هذا البلاء، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ الجمع بين هذا وذاك إيجاز، نحن الحقيقة لا نريد أن نقيل عليكم، لكن أيضا لا نريد أن نقوم ولكم بعض الأسئلة التي ما جينا إن شاء الله إلا لنحاول أن نعطيكم من القليل البضاعة المزجاة التي عندنا، فما نريد أيضا نبخل عليكم بشيء، لكن في نفس الوقت ما نريد أن نمنذلكم. الجمع بإيجاز أنه إما أن يقال إن الله سبحانه وتعالى كما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ لا تغيير فيها ولا تبديل، ولكن هناك كما تعلمون هناك تقدير يقدره الله عز وجل، تقدير سنوي حولي في السنة ليلة القدر، وهناك تقدير عمري كل إنسان يقدر له في عمره، إذا نفخ الملك فيه الروح هذا يقدر له أموره، وهناك التقدير الكوني الذي هو ما في اللوح المحفوظ، فيجوز أنه يكون في التقدير العمري أو التقدير الحولي أو اليومي الذي الله سبحانه وتعالى يقدره يوميا أن يكون فيه ما هو أمر معلق، ولكنه في اللوح المحفوظ ثابت. كيف الأمر المعلق؟ معلق إن فعل، يعني إن دعا الله عز وجل، وإلا يبتلى بمرض في التقدير الحولي أو العمري أو اليومي، لكن في التقدير الكوني أنه لا بد أما أنه مكتوب أنه يدعو فينجو من المرض مثلا، أو لا يدعو فيصيبه المرض، فيكون هذا حافزا لنا نحن. هذه يا إخواني العبرة، هذا هو الأصل، يكون حافز لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى. هل نحن نعلم القضاء؟ نعلم أن الله قدر علينا شر؟ ما نعلم أصلا، ما نعلم، لكن لما ندعو الله سبحانه وتعالى ونستيقن أن هذا الدعاء بإذن الله سيصرف الله تعالى عنا به شيئا من الشر، أو يجد لنا شيئا من الخير، أو يدخره لنا عنده، إما أن يحقق لنا ما دعونا أو يعطينا مثله أو غيره أفضل منه، أو يدخره لنا في الجنة. والوجه الثاني يبين ذلك، وهو أن الدعاء سبب من الأسباب، الدعاء سبب من الأسباب. أنت تخشى أن تقع في مثلا مصيبة عافانا الله وإياكم مثلا أنك لو مشيت في آخر الليل سهران ممكن يقع لك حادث، ممكن يعني ممكن تقع، يتوقع ذلك. إيش العمل؟ تقول ما أسوق وأنا سهران، هذا السبب، تتخذ السبب تنجو بإذن الله. أمامك سيل، قضى الله عز وجل أن الإنسان إذا وقع في السيل وما يجد السباحة، يعني حسب ما نرى نحن ولا ما نعلم الغيب، أنه غالبا ما يغرق، سيل عميق أو بحر عميق يغرق يموت. أنا أتخذ السبب وهو إيه؟ أنني أتعلم السباحة، فأنا أتخذ سبب من الأسباب. فالدعاء سبب من الأسباب المشروعة شرعها الله سبحانه وتعالى لنا، فنتخذه لندرأ به ما نتوقعه من الشرور، فإن لله عز وجل أقدار تمشي وفق السنن المعروفة لدينا. ونحن نعلم من السنة الربانية، وكل إنسان يعلم هذا، أن كثير من الناس دعوا الله عز وجل فجنبهم الله سبحانه وتعالى مصائب حاقت بمن حولهم، وهذا إن شاء الله بفضل دعائهم لله عز وجل. بل حتى المشركين يدعو إذا دعوا الله في البحر ينجيهم نتيجة الإخلاص. إذن الدعاء مجرب، الدعاء سبب واضح مجرب يدفع بعض ما يقتضي في حسنة الإنسانية البشرية وفي علم البشري ما يقتضي وقوع الشر ووقوع المصيبة التي قد تكون مكتوبة عند الله أنها تقع أو لا تقع لا ندري، لكن في الظاهر البشري. فأنا أتخذ هذا السبب، فالمسلم المطلوب منه أن يدعو الله عز وجل يتخذ ذلك الدعاء سببا لدفع الشر ودفع البلاء الذي يتوقعه والذي يخافه. فلا ننسى دعاء الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة في كل وقت وفي كل حين، ولو من أجل شيء بسيط مهما كان بسيطا. هذا أخ يسأل يقول: عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، كثير من الناس يقول استعنا بالله، فما هي نصيحتكم لهم؟ ننصح هؤلاء الإخوان أنهم لا يقولوا ذلك، أن هذا لم يرد، وإنما عليك أن تنصت إلى قراءة الإمام إن كان يقرأ جهرا، وأنت إذا قرأت أن تقولها، تقول بنفسك إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا كان الإمام يقرأ فإنك تسمع وتخشع لقراءته وتنصت لها، على القول الصحيح الراجح في مسألة القراءة خلف الإمام تنصت وتسمع ولا تقول ذلك. فهذا لم يرد، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لها: صلوا كما رأيتموني أصلي. لعل هذا يكون هو السؤال الأخير، وهو من شقين. الشق الأول، قبل أن أقول هذا السؤال، حضر لدينا الليلة في هذا المسجد بعض الأخوات المسلمات جزاهن الله خير الجزاء، وأظن إحداهن تسأل بهذا السؤال، تقول: ما رأيك في الرجل الذي يتزوج امرأتان ولا يعدل بينهما؟ ثم ما هي نصيحتك لأولئك الأخوات اللاتي حضرنا ولأول مرة في هذا المسجد؟ من تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أو إحدى شقيه مائل، نسأل الله السلامة، إحدى الشقين مائل. أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل فقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل مطلوب في كل شيء، والمقسطون الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم المقسطين هم الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، أو وما يعني ما تولوا من الأعمال وما ولوا يعدلون فيه. فالعدل به تقوم السماوات والأرض وعليه قامت. يجب علينا جميعا أن يكون العدل هو شأننا وهو دأبنا في جميع أمورنا، ولا سيما بين الزوجات. ويعدل الإنسان فيما يملك في المبيت وفي النفقة وفي الأمور الظاهرة التي بينها الشرع بالتفصيل، ولا يجب عليه، وهذا من فضل الله، أن يعدل فيما لا يملك، بأن يكون قلبه يميل إلى إحداهن أكثر من الأخرى، لكن لا يظهر أمام الأخرى ذلك، إنما يجب أن يحرص أن يظهر أمام كل منهما على أنه يعامل الأخرى بالمثل سواء بسواء. فإن كانت الأولى فلها حق العشرة السابقة، وإن كانت الأخرى فأيضا فإن لها حق أنها زوجها ورضيت به مع أن لديه زوجة وكثير من الزوجات لا يتزوجن صاحب الزوجة وهكذا. فالمؤمن يجب أن يكون حياته بالعدل ما أمكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. العدل صعب، لكن إن شاء الله ما هو صعب على من سدد وقارب، فإن الله سبحانه وتعالى يستره عليه. والنصيحة إلى هذا الأخ أن يتوب وأن يتقي الله، كل من يفعل ذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أهله ونفسه وما ولاه الله سبحانه وتعالى. وأما النصيحة إلى الأخوات فإنها لا تخرج عما ننصح به أنفسنا جميعا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ودين الله عز وجل وكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم هو للمؤمنين وللمؤمنات معا. وإن ورد الخطاب بصيغة الرجال أكثر فهو لأنهم قوامون على النساء، والنساء لهم تبع في ذلك كله. فالذي أنصح به إخواني عامة ونفسي أولا هو تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها وصية الله تبارك وتعالى إلى الأولين والآخرين: فلقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي الوصية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه، وكان أصحابه يتوصون بها أن نتقي الله عز وجل. والتقوى في حق الأخت المسلمة لها أمور تختلف عن الرجل عن الأخ، لأنها فتنة ولأنها معرضة إما أن تفتن وإما أن تفتن، ولأنه يدار لها في هذا الزمان ويحاك لها مؤامرة خطيرة يراد أن تتخذ المرأة المسلمة منفذا لهدم المجتمع المسلم ولهدم العقيدة الإسلامية، ولأن النساء هن أكثر أهل النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على النار. وبلا شك أن النساء أكثر عددا من الرجال، ويعني ذلك أن من أسباب كونهن أكثر أهل النار